بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله وطيبكم وطاب مشاكم. ولعل نتكلم في هذا اليوم يعني يوم العود حتى لا يضيع الوقت، نذكر بأمر مهم. هذا أمر وقصة مشهورة معروفة جاءت في كتاب الله عز وجل، وهي قصة قارون. تحتاج هذه القصة إلى وقفات، ونحتاج إلى تسليط الضوء على هذا الرجل وما الذي أوصله إلى ما وصل إليه. الله عز وجل قال في سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون بل هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون، إلى آخر الآيات. إن قارون كان من قوم موسى. ذكر جمهور المفسرين أن قارون كان ابن عم موسى عليه السلام، كان ابن عمه مباشرة. وقارون هذا كان كبير بني إسرائيل قبل أن يرجع موسى عليه السلام بالنبوة، ويطالب فرعون بأن يدع بني إسرائيل أن أرسل معي بني إسرائيل، فكان الكبير فيهم وكان الواسطة بين فرعون وبينهم. وقد آتاه الله عز وجل ذلك. ثم إنه لما جاء موسى عليه السلام وآمن معه بنو إسرائيل كان ممن آمن معه وكان من بيته ومن أسرته، بل إنه كان يلقب بالمنور لأنه كان يقرأ التوراة، كان من قراء التوراة. لما حدث ما حدث بين فرعون وموسى عليه السلام ونجى الله عز وجل موسى وبني إسرائيل وأهلك فرعون ومن معه، وعاين قارون فيمن عاين كيف أن الله نجاه وكيف أهلك الظالمين، ورأى آية الله العظيمة في البحر، جاوز البحر وظل مع موسى عليه السلام، وكان كما قلت ممن يقرأ التوراة كما ذكر قتادة ويواعد من السلام. لكن قتادة رحمه الله قال: لكن عدو الله نافق كما نافق السامري. لماذا نافق؟ هذا السؤال الذي يحتاج إلى جواب. رجل كان ممن يقرأ التوراة، ورجل رأى آية الله العظيمة وصاحب موسى عليه السلام في الشدة لا في الرخاء، وواجهه فرعون ومن معه. ما الداعي لأن ينافق؟ هذه الانتكاسة لها أسباب محدودة. من الأسباب التي حصلت لقوم أنه رجل كان ينطوي قلبه على حب المال والجاه، أما حب المال فظاهر في آيات سورة وأمد الله له في ذلك. وأما الحب الجاهل فذكر أن قارون لما كلف الله عز وجل موسى بأمر من الأوامر أن يأمر بني إسرائيل أن يجعلوا في أكمامهم خيوطا معينة، أمر من أوامر الله سبحانه، فهذا لم يعجب قارون وقال إنما يفعل ذلك السادة مع عبيده، قال لكنه تكليف من الله سبحانه. قالوا فكان هذا بداية النفاق الذي وقع في قلبه، يبقى بداية ما وقع المرض في قلبه ودب إليه أنه اعترض على أمر من أوامر الله عز وجل. لكن الأمر سار وما زال ظاهره الصلاح وما زال ظاهره أنه من بني إسرائيل ممن آمن بالله سبحانه وآمن برسوله موسى عليه السلام، لكن قلبه يطوي على مرض. الإنسان إن دب إلى قلبه ذنب أو مرض وجب عليه أن يعالجه وأن يزكي نفسه وأن يطهره وأن يدع نفسه هكذا، فإن ترك نفسه ما زالت الذنوب تأتي على قلبه واحدا تلو الآخر، وما زالت العيوب تزداد في قلبه وإن كان ظاهره الصلاح والفلاح. فإن تمادى في ذلك كشف الله عز وجل عيبه بامتحان قلبه. الأمر الثالث مما ورد عن قارون أنه رأى أن موسى عليه السلام آتاه الله عز وجل النبوة، وهارون كلفه الله عز وجل بالغنائم، وأمر الغنائم لم يكن يعني فيه فائدة مادية، لأن الغنائم عنده كانت تحرم ولم تحل الغنائم إلا لأمتنا فقط، وحلت للغنائم ولم تحل لأحد، إنما هو كان مسؤولا أن يجمع تلك الغنائم وأن يجعلها قربانا لله وأن يلقي عليها النار، فإن أصابتها النار معنى ذلك أنه ليس فيها غنائم. فوقع في قلب قارون فقال لموسى عليه السلام أنت قد أوتيت النبوة وهارون أوتي أمر الغنائم، وأنا رجل أقرأ التوراة من أهل التوراة يعني من المقدمين ولم أوت شيئا من ذلك. فقال موسى عليه السلام إنما ذلك تكليف من الله سبحانه، الله أعلم كيف يجعل ذلك. الله عز وجل كلف موسى عليه السلام بالنبوة وكلف هارون بأمر الغنائم، وإنما كانت هذه التكليفات من الله ليس على واحد، والإنسان واجب عليه أن يرضى بذلك وأن يعبد الله وأن يخدم دينه أي مكان موضعه. فلما قال له ذلك وقع في قلبه موقعا شديدا وبدأ يعتزله، واعتزاله وإنما فقط اهتم أكثر بأمواله وجمع الأموال وبنى قصرا وزينه أحسن زينة، وكان الناس من بني إسرائيل إذا مروا عليه دعاهم إلى طعام وشراب وتضحكوا، وكان موسى عليه السلام يعرف ذلك لكنه كان يحلو عليه عسى أن يرجع يتألف قلبه. لكن بدأ يظهر موسى عليه السلام عليه حال قارون، ظل على هذا الحال يزداد جيها وعجبا، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال له وكلاء قومي ومؤمن قومي وصالحوهم وأولو العلم، قال إنما أوتيته على علم عندي. يعني جماعة وزخرفها. قال جماعة من المفسرين يعني ذهبا، يتزينون في بيوتهم وحوائطهم وغير ذلك بعد أساس من الفضة بالذهب، يعني لولا أن يقع الناس كلهم في الكفر في الذهب لجعلنا بيوت الكافرين ذهبا وفضة وزينة، وإن كل ذلك لما متاع الحياة والآخرة عند ربك للمتقين. فهذه نصيحة للعلم للناس، ولا يلقاها إلا الصبرون الذين يصبرون على الهوى هذه الدنيا في سبيل الله. قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. ما قصة خسف؟ قالوا ذكر جماعة من المفسرين أن قارون من الفتن التي وصل إليها أن قلبه لما أشرب كفرا جاء تكليف الله عز وجل عليهم بالزكاة، فاتفق معه موسى على أن عليه في كل 1000 درهم درهما وفي كل 1000 دينار دينارا، فوافق. طبعا الأول ما لا يوافق، يعني إذا هو يريد أن يوصل 1000، لكن لما رجع إلى بيته وحسب ماله وجد فضلت بذلك وكره هذه التكاليف. وصل به الحال انه اراد التخلص من ذلك. هنا كشف الله عن باب امتحان قلبه، هو عمال يتقلب ما بين فتنه الصداره وجاه وفتنه المال، فهنا اراد الله عز وجل اظهاره تماما بهذه الفتنه، هل في وقت المال ام لا؟ وبالفعل وقع فيها قارون، فجمع بني إسرائيل ممن هم قارون وقال إن هذا الرجل لا يأبوا أن يبتلياكم فيها أموالكم وأن يأخذ منكم كذا وكذا. قالوا فما نحن صابرون؟ قال لا حد إلا أننا نشيع عليه أمرا. واتفق مع بغيه من بغايا بني إسرائيل أنه سيعطيها 1000 درهم مقابل أن تدعي الفاحشة والعياذ بالله على نبي الله موسى عليه السلام. وخرج ب70,000 رجل من بني إسرائيل وهم بنو إسرائيل، أخرجهم لسماع الموعظة من موسى عليه السلام، فقال لنبي الله موسى: إن بني إسرائيل أرادوا أن يسمعوا منك وأن تنصحهم. فقام موسى فيه خطيبا وجعل يعظهم وينصحهم ويبين لهم حرمة السرقة وحرمة الزنا وأن من فعل ذلك وكان مخصما عليه الرجل ومن فعل ذلك غير مخصم فعليه الجهل. فقال له قارون: حتى لو كنت أنت؟ قال: حتى لو كنت أنت. قال: فإن بني إسرائيل يدعون عليك كذا وكذا. قال: فلتأتي تلك المرأة فإن قالت فارجعوني. وجعل نبي الله موسى يصلي لله سبحانه، فجاءت المرأة فقال: ما الذي حدث؟ فوقع في نفس المرأة: إما أن تتوب تلك الساعة وأن تطيب، يعني ليس كأي أحد. فأخبرت بالخبر الصحيح وأن قارون هو الذي أعطاها المال وفعل. فدعا نبي الله موسى عليه السلام عليه أن يخسف الله به الأرض، فخسف الله به الأرض حتى قالوا: كان أخسف به الأرض طامة الطرب جزءا فجزءا، وهو يستغيث بنبي الله موسى. قالوا: أن موسى عليه السلام قال لو كان بريئا من ذلك فليخرج. فخرج الجميع وثبت مع قارون رجلان كانوا معه، فخسف بالسلامة وهم يستغيثون على يأبى موسى عليه السلام، حتى خسف الله به الأرض وخسف ببيته وأمواله كلها، فخسفنا به وبداره الأرض. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، لأن الناس كلها تخلت عنه إلا ربه، وما كان من المنتصرين، لا ينفع لا مال ولا جاه ولا شيء من ذلك، وعلمه بالتوراة كان ومال عليه، لأنه لم يعمل به، نسأل الله السلامة. وما كان من المنتصرين. فمصحف الذين كانوا هو الجميع نسأل الله عز وجل